الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات، فإن الأصل الذي يعتمد عليه أهل السنة في هذا الباب الكتاب والسنة، فلا يعتمدون في ذلك على عقولهم ولا على أقيستهم، ويخالفون في ذلك كل الطوائف المنحرفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الذين يقدمون العقل على النقل. والتدليل على ذلك هو لتأكيد هذا الأصل وترسيخه في الفهوم وترويض الناس عليه، ولبيان أن هذا الأمر ليس من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة، وأنه قال به طائفة دون طائفة، فأهل السنة متفقون ومجمعون ولم يشذ أحد منهم على أن هذا الباب لا يجدي فيه عقل ولا قياس، وأنهم يعتمدون في ذلك على الكتاب والسنة، وهم يؤمنون بأن النقل السليم لا يخالف العقل الصحيح. ولهذا كتب شيخ الإسلام رحمه تعالى كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل، قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، فلا يكاد يوجد عقل سليم يخالف نقلا صحيحا. والخلل في أحدهما إما في ضعف النقل أو في خبال في العقل، وتقدم بالأمس أن أهل الجاهلية في شركهم وثنيتهم يؤمنون بكثير من الأسماء والصفات ولا يحرفون ذلك، فهذا إبراهيم حين قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم يعترض عليه ولم يقل وربك لا يسمع ولا يبصر. وحين دعا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش إلى الإيمان بالله وأخبرهم بأن رسول من الله وأن الله يقول، لم ينكروا قول الله، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فكان ينكرون بعثته ورسالته، ولم يكن أحد منهم يقول إن الله لا يتكلم. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، يشير إلى أمور مهمة. الأمر الأول أن الشيخ رحمه الله تعالى أورد الحديث بلفظ عجب ربنا ولم يرد الخبر بهذا اللفظ، والصواب ضحك ربنا. وقد كتب الشيخ رحمه الله تعالى هذه العقيدة من حفظه ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ولذلك يرد الوهم على الذي يكتب من حفظه ولا يراجع الأصول. وهذا الخبر الأمر الثاني رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من طريق وكيع بن عدس ويقال حدس عن أبي رزين، وقد ضعفه بعض العلماء لجهالة وكيع، وحسنه آخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي وجماعة، ولعله الأقرب لأن وكيع بن عدس ليس بمجهول. وقد صحح له الإمام أبو عيسى في جامعه من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع عن أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريق وكيع بن عدس، فلا يمكن يقال لعله جاء من طريق أخرى فصححه الترمذي باعتبار طريقين. فحين صحح من هذا الطريق ولا يعرف إلا من الطريق، فهو دليل على أن وكيعا معروف عند أبي عيسى. الأمر الثاني، ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه الأسماء والصفات أنه لا يحتج في هذا الكتاب إلا بما روى الثقة عن الثقة، واتفق عليه العلماء وتلقوه بالقبول. وقد أورد حديث وكيع بن عدس، فهو دليل أنه معروف عند الدارقطني ومعروف عند غيره. ولا لم يكن لدعوة الدارقطني بأن هذا الكتاب تلقاه العلماء بالقبول وقبلوه بالتسليم شيء من الصحة، ولم يكن لقوله أيضا روى الثقة عن الثقة شيء من الصحة وهو يروي عن وكيع الذي هو غير معروف. هذا دليل أنه معروف عند الدارقطني وعند غيره من الأئمة. الأمر الثالث أن وكيعا لم يأتي بما ينكر عليه، أن وكيعا لم يأتي بما ينكر عليه، فقد جاء اللفظ ضحك ربنا، وتقدم في الصحيحين يضحك الله إلى رجلين، وأورد الشيخ لفظ عجب ولفظ التعجب صفة ثابتة لله جل وعلا، وقد قرأ بل عجبته ويسخرون. فصفة التعجب ثابتة لله جل وعلا، وصفة الضحك ثابتة لله جل وعلا. وأهل السنة يؤمنون بكل ما جاء عن الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هو السميع البصير. فلا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. قوله ضحك ربنا في إثبات توحيد الربوبية، وفي إثبات توحيد الأسماء والصفات. والضحك من الصفات الفعلية الاختيارية لله جل وعلا، وأهل السنة يثبتون لله الصفات الذاتية ويثبتون لله الصفات الفعلية الاختيارية، ويؤمنون بكل ذلك. قوله من قنوط عباده، القنوط هو استبعاد الفرج، القنوط هو استبعاد الفرج. وهذا محرم، واليأس أشد القنوط، القنوط هو استبعاد الفرج، واليأس أشد القنوط. إنه لا يقف من رحمة ربه إلا القوم الضالون. وقول قنوط عباده هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض. قوله وقرب غيره، اللفظ المحفوظ الذي رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وقرب خيره، وقرب خيره، هذا اللفظ المحفوظ. ومعنى غيره أي تغير حال إلى حال، وانتقال من شيء إلى آخر. قوله ينظر إليكم في إثبات صفة النظر لله جل وعلا، تقدم الحديث عن ذلك، والأدلة متواترة في هذا الباب، ولا يختلف في ذلك أهل السنة في إثبات صفة الرؤيا والنظر لله جل وعلا، وصفة العينين لله جل وعلا، هذا كله مما اتفق عليه أهل السنة. قوله أزلين قانطين، الأزل الشدة، ينظر إليكم أي لشدتكم، قانطين أي مستبعدين للفرج، فيظل يضحك في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، يعلم في إثبات صفة العلم لله جل وعلا أن فرجكم قريب، فيأخذ من ذلك سعة فضل الله جل وعلا وإثبات صفة الضحك، وليس كضحك المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فنثبت ذلك لله ذاتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وفي ضرورة البعد عن استبعاد الفرج، وضرورة تحسين الظن بالله جل وعلا، وأن فرج الله قريب، وانتظار الفرج من العبادة، وفي ضرورة التعلق بالله جل وعلا. صعبت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. من القائل؟ من القائل؟ من القائل؟ شافعي؟ طيب جيد، متى ولد الشافعي؟ بالأمس 150 اجزم. نعم صحيح. ولد اين ولد؟ قيل نعم احد الاقوال قيل في مكه وقيل في غزه، قيل في مكه وقيل في غزه، قيل ولد في مكه، فذهبت به والدته امه كانت حميريه يمنيه، فذهبت به الى اللي خشيت ذهبت الى ثم رجعت به، وقيل لا انه ولد في اليمن، ثم خشيت والدته يندرس نسبه فذهبت به إلى مكة ليطلب العلم ويجتهد في تحصيل الوقوع، ولد في غزة، أين تقع غزة؟ نعم أكيد. نعم طيب متى توفي الشافعي؟ متى توفي الشافعي؟ سنة 240 أكيد 240 كم عاش إذا؟ عاش 54 عاما، وهو أقل الأئمة بقاء في الحياة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخضم وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. حديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم، هذا من أسماء النار، وأسماؤها كثيرة، من يذكر لنا منكم 5 أسماء من أسماء جهنم بسرعة؟ كل مذكورة في القرآن والسنة بسرعة. نعم جهنم ولضاء والسعير والنار والسقر، صحيح، أسماء متعددة مذكورة في كتاب الله جل وعلا. لا تزال جهنم وهي مخلوقة، ولا يخلد في جهنم إلا الكافرون، الذين حبسهم القرآن إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يلقى فيها أن يقذف فيها على وجه الإهانة والتحقير لشأنهم حيث خلقهم الله للعبادة فعبدوا الأحجار والأوثان، خلقهم الله لتوحيده فوحدوا الشيطان، خلقهم الله لتعظيمه فعظموا المخلوق. وهي تقول هذا القول حقيقي، هذا القول حقيقي نؤمن بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، فلا يجوز دعوى المجاز في هذا ولا إخراج اللفظ عن ظاهره. وقد حكى ابن عبد البر اتفاقا أن الأصل حمل الألفاظ على حقائقها، لأنه لو حمل اللفظ على المجاز لدعى كل شخص في حقيقة الكلام أنه مجاز، فبالتالي لا يثق الناس بعضهم في بعض ولا يفهم بعضهم كلام بعض، ومن أراد يحرف النصوص قال هذا مجاز أنا لا أقصد حقيقة اللفظ. الأصل في اللفظ حمله على ظاهره. هل من مزيد؟ أي تطلب مزيدا. وقد قال بعض الشراح هل من مزيد لا مزيد، وهذا غلط. الصواب هل من مزيد أي هل لا من مزيد، تطلب مزيدا، وأنه في متسع لجثة جهنم. الله جل وعلا يقول ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي الذي هو من أفضل حديث أهل الشام حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حتى يضع، لم يقل حتى يلقي كما يلقى في تقدم أبناء أول كفار القون في جهنم، قال حتى يضع رب العزة. هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، العزيز اسم من أسماء الله والعزة صفته، والعزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب للسلطان، والعزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، والعزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في النار. رواه مسلم وابن حبان واللفظ له وغيرهما. قوله فيها رجلة، وفي رواية حتى يضع رب العزة عليها قدما، والقدم والرجل لفظان مترادفان يجب إثباتهما لله جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وقد روى الدارمي عن ابن عباس بسند صحيح قال في تفسير قول الله جل وعلا وسع كرسيه، قال الكرسي موضع القدمين. وأهل السنة متفقون على الإيمان بهذا، وهذا أمر لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يمكن يتأتى لابن عباس أن يجتهد في مثل هذه الأمور، فلا اجتهاد في مسائل العقائد في صفة الرب جل وعلا. فنؤمن بذلك ونثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المسلمون. وقد ذهب أهل البدع في هذا الحديث إلى أمور يضحك منها الصبيان، فقال بعضهم الرجل مجاز، وقال آخر رجلة أي رجل الجراد، ويقولون أشياء من هذا القبيل التي لا تمت لا للعقل ولا للنقل بصلة. قوله فينزوي بعضها أي يجذم بعضها إلى بعض ويقترب بعضها من بعض حتى لا يبقى في النار موضع لأحد. فتقول أي النار قط قط أي حسبي حسبي يكفيني يكفيني قط قط أي حسبي حسبي ومعنى حسبي حسبي يكفيني يكفيني. وهذا الخبر متفق على صحته والشاهد منه إثبات صفة القدم والرجل لله جل وعلا فيجب إثبات ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل لأن النصوص صحت بذلك. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى فنؤمن بما جاء عن الله على مراد الله ونؤمن بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قال عن ذلك بأنه مجاز فقد غلط. هذه الأمور تثبت حقيقتها دون تمثيل ودون تشبيه ودون تعطيل. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يا آدم في إثبات صفة القول لله جل وعلا. قال الله جل وعلا فالحق والحق أقول. قال الله جل وعلا فالحق والحق أقول ويثبت لله جل وعلا صفة الكلام ويثبت لله جل وعلا صفة الصوت ويثبت لله جل وعلا صفة المناداة وهذه كلها واردة في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول آدم لبيك وسعديك لبيك إجابة بعد إجابة تثنية أي أنا مقيم على طاعتك ولا أخالف لك أمرا. فينادي بصوت فينادي الرب جل وعلا بصوت في إثبات صفة المناداة. قال الله جل وعلا وناداهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقال تعالى ويوم يناديهم. فقوله فينادي بصوت وفي حديث عبد الله بن أنيس رواه البخاري معلقة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فإن صوت الرب لا يشابه صوت المخلوق فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فلا إله إلا الله هذا دليل على عظمة الله وعلى كبريائه وعلى عظيم صفاته وكبير قدره وعظيم جلاله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي صفة الصوت لله جل وعلا قول إن الله يأمرك بصفة القول أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والخبر في الصحيحين فإنه يلقى في النار من كل 1,999 وواحد إلى الجنة. وقد شق ذلك على الصحابة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمة يأجوج ومأجوج ما كانت في شيء إلا كثرتها. ويؤخذ من هذا الحديث عظم أمة يأجوج ومأجوج وكثرتها وأنهم كثيرون جدا بدليل أن من الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة هؤلاء يكثرونهم وأنهم يلقون في النار مع غيرهم وأنهم يكثرون أصحاب السعير وأنه يلقى في النار من كل 1,999 وأن أغلب هؤلاء من أمة يأجوج ومأجوج. يؤخذ من ذلك أن أمة يأجوج ومأجوج كفار ليسوا بمسلمين ولكن لا يختلف العلماء أنهم من ذرية آدم، وهذا ما اتفق عليه العلماء، فليسوا خلقا آخر. وفيه إثبات البعث، وفيه إثبات الجزاء والحساب، وفيه إثبات خلق النار. وفي فضيلة لآدم وهو من أنبياء الله جل وعلا وهو أبو البشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد نكرة. تقدم الحديث عن لفظة أحد في سياق الإثبات، ولا نصف في ذلك أن لا تطلق إلا على الله، وأن جاء إطلاقه على غير الله، ولكنه من الأمور النادرة. ما منكم من أحد نكرة في سياق النفي، وقد سبقت بمن المفيدة للاستغراق في النفي، فهذا يفيد العموم. وظاهر يشمل المسلمين والكافرين، وهذا لا ينافي قول الله جل وعلا: لا يكلمهم، ولا ينافي قول الله جل وعلا: لا ينظر إليهم، لأن هذا الأدلة عند أهل العلم يقولون عنها: لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، ونحو ذلك من الأدلة، أي على وجه التواب والرحمة ونحو ذلك. هم يثبتون لله صفة الكلام، لله صفة الرؤية، ويقولون من لوازم ذلك أن الله جل وعلا لا يكلمهم كلام رحمة، فيكون كلام تبكيت وكلام تقريع ونحو ذلك. ما منكم من أحد إلا سيكلمك، في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وتقدم الحديث عن ذلك، قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. أكد الفعل بالمصدر، وأهل اللغة والبيان متفقون على أن الفعل حين يؤكد بالمصدر ينتفي معه المجاز، وأن المقصود من ذلك الحقيقة، فبطل بذلك ما تقوله الجهمية، حيث يدعون بذلك المجاز، أو أن موسى هو الذي كلم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والكلام لله جل وعلا من الصفات الذاتية الفعلية، بمعنى أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء، ويكلم من شاء من أنبيائه ورسله، ويوم القيامة ما من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا. ليس بينه وبينه ترجمان، لأن في الدنيا في بعض الكلام يكون بينه وبينه واسطة، كما قال الله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو هذا الشاهد يرسل رسولا بإذنه ما يشاء، فيوحي أي هذا الرسول بإذن الله جل وعلا ما يشاء، فيبلغ بإذن الله ما يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. ربنا الله مبتدا وخبر في إثبات توحيد الربوبية، الذي في السماء في إثبات صفة العلو لله جل وعلا، توحيد الأسماء والصفات، تقدس اسمك تقديس التعظيم، أمرك في السماء والأرض، قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. والله جل وعلا عنده 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الأرض واختبى عنده 99 ليوم القيامة. في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وقول اغفر لنا في إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا. حوبنا الحوب الذنب، وخطايانا أي إسرافنا في أمرنا، أنت رب الطيبين. فالله رب الطيبين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع، يقرأ الوجع والوجع. إذا قيل الوجع فيعنى بذلك المريض. قال عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: منكر الحديث. وقال نحو ذلك كثير من الأئمة، ولكن ليس في الحديث لفظة من ألفاظه إلا ولها ما يدل عليها. وإن كان مفروض نستغني بالأحاديث الصحاح عن الأحاديث الضعاف. نتواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع شرح بقية الأحاديث وإثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا بالأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان رسول أهل السنة والجماعة في هذا الباب.